الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، مجزي العطايا ومولي النعم. أحمده سبحانه وأشكره على عظيم فضله، فاض خير ربنا وعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الأعز الأكرم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل الله به الدين وبه الشرع تم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجود والكرم والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلك السبيل الأقوم وسلم تسليما كثيرا، ما جاد غيث في سحاب مدلهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. فالسعيد الحازم من فارق الخطايا قبل المفارقة وسابق بالتوبة الأجل قبل المسابقة. فالأوقات على الأنام شاهدة، والأيام والليالي إلى المنايا قائدة. أيها المغتر بصحته، أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ ويا أيها الغافل بطول مهلته، أما رأيت مأخوذا على غرته؟ حذاري رحمكم الله أن تكونوا ممن إذا كال طفف، وإذا ذكر سوف، وإذا دعي تقاعس وتخلف. جد الجادون وأنتم قاعدون، وتنافس المتنافسون وأنتم متباعدون. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، تتفاوت الأوقات فضلا، وتتفاضل الأمكنة نزلا، وتتكرر مواسم العبادات، كل ذلك لأجل شحذ الهمم وإيقاظ روح التنافس في الخيرات والمسابقة في القربات، وتنبيه ذوي الغفلات. ولئن ودع المسلمون مواسم الخير وشعائر الحج ومشاعره في يسر وأمان وسهولة واطمئنان، وخدمات موفورة ومشروعات مشهودة وإنجازات مشكورة، تقبل الله حجكم وغفر ذنبكم وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وجزاءكم موفورا. لئن ودعتم هذه المواسم الشريفة والشعائر العظيمة، فإن شعائر الدين وفرائض العبادات مطلوبة من المسلم في أوقاتها المعلومة طوال العام وصفاتها المعروفة كل الأحوال، لا ترتبط بزمان ولا تختص بمكان، من الصلوات والصدقات والأذكار والقربات وأعمال الخير والبر التي لا تتناهى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والمغبون رحمكم الله من لم يعرف ربه إلا في أيام معدودات أو ساعات محدودات، ثم يعود إلى غفلته ويرتكس في آثامه. وأي حسرة أشد وأي خسارة أعظم ممن تقوده أيامه إلى مزيد من الردى والشقوة. حجاج بيت الله، وفي مثل هذه المناسبة تجمل وقفات التذكير وتحسن المحاسبة. إنها وقفة أمام مبدأ من مبادئ هذا الدين يناسب المقام إنها وقفة أمام مبدأ من مبادئ هذا الدين تناسب المقام وتناسب المحاسبة وتجسد المسؤولية، تحفظ حق الأخوة، وتضع المسلم على ميزان الاختيار على ميزان الاختبار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. الأخوة هي روح الإيمان ولب المشاعر. الأخوة هي التأمين الشامل الذي يبث في أكناف المجتمع الطمأنينة والسلام. حجاج بيت الله، معاشر المسلمين، من فهم هذا حق الفهم وتدبره كل التدبر عرف ما يجب عليه نحو إخوانه. وصور التعبير الصادق عن الأخوة لا تقع تحت حصر، ولكن يجمعها جامع عظيم واسم كريم له دلالته الواسعة وآثاره العريضة ومصداقيته الدقيقة. ذلكم هو النصح أداء، والنصيحة قبولا، والتناصح محبة. فتنصح أخاك وتنصح له وتقبل نصيحته وتحب الناصحين. النصيحة حفظكم الله معيار الحب الصادق وعنوان الأخوة الخالصة، فأخوك من محضك النصيحة. النصيحة كلمة جامعة غايتها إرادة الخير لمنصوح وتحصيله له وإرشاده إليه وتنبيهه إلى اجتناب العيوب والتحذير من الانحراف بالقول والعمل والمعاملة. يقول محمد ابن نصر الله رحمه ابن نصر رحمه الله في تعبير دقيق جميل: النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، وتفقد نفسه ويصلحها، يعني نفس المنصوح. ويكفي في ذلك رحمكم الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حصر الدين كله في النصيحة، وكرر ذلك ثلاثا فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. ويقول ابن بطال: فالنصيحة تسمى دينا وتسمى إسلاما. معاشر المسلمين ضيوف الرحمن، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يستغني عن النصيحة، مهما كان موقعه ومهما كانت منزلته من الحاكم والعالم والمعلم ورب الأسرة والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد في كل زمان وفي كل مكان. والنصيحة والتناصح من أعظم الحقوق بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه مسلم. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعند الطبراني: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. أيها المسلمون، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. ويقول الفضيل رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. وقال أبو بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ولا صيام ولا بشيء، ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علية: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه. معاشر الأحبة، حجج بيت الله، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، متعاونون عن البر والتقوى، يتواصون بالحق وبالصبر ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. المسلم أخو المسلم يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويرد ضالته، لا يسلمه ولا يخذله، يحب له ما يحب لنفسه، يحزن لحزنه ويفرح لفرحه، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص الأسعار وإن كان صاحب تجارة. المسلم يحب صلاح إخوانه وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم ودفع المكروه عنهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وذب عنهم ومجانبة غشهم وحسدهم وإيثار فقيرهم ورد من زاغ عن الحق منهم في قول وعمل بالتلطف ورد الأهواء المضلة بالأدلة ورد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء في متابعات ومراجعات لا تنتهي حبا ونصحا وشفقة. ومن أهم النصح النصح لأئمة المسلمين بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم واجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم ومقاومة ذلك ودفعه والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، وقد ذكر أهل العلم جملة من الآداب ينبغي رعايتها حين القيام بحق النصيحة والتناصح، من الإخلاص في إرادة الخير المنصوح والحرص على ذلك والجد فيه والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس والصبر على ما قد يصدر من المنصوح من جفوة أو غلظة أو تصرف منفر، وليسلك في النصيحة مسلك الرفق واللين وحسن تخيل الألفاظ وأرفقها وألطفها وأفضل الأوقات وأنسب الأحوال. والأصل في النصيحة أن تكون سرا، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد نصحه وشانه. والمؤمن يسر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. ويقول ابن حزم: إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا وبتعريض لا بتصريح، إلا أن لا يفهم النصوح تعريضك فلا بد من التصريح. بل ينبغي أن يقترن بالنصيحة إحسان الظن والتماس العذر. يقول ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل له عذر. وقد قالت الحكماء: لا تلقين أحد مما يكره وإن كنت ناصحا، فإن ذلك ينفر من قبول نصح. وبعد، عباد الله، النصيحة سبب لنشر الأخوة وزيادة الألفة وصفاء القلوب، والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله ويدخل في كل ما فيه سعادتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا خير إلا منه، والشكر له لا فضل ولا نعم إلا من لدنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في وحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولا يدرك له كن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه واجتباه وأرضاه ورضي عنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، حجاج بيت الله، لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. النصيحة قيام بالمسؤولية وإعذار إلى الله عز وجل. وإن من النصيحة للرعية والنصح في المسؤولية ما تجلى في موقف ولي أمر هذه البلاد حفظه الله، وهو يمارس مسؤوليته نحو شعبه وبلاده وكل من تحتضنهم هذه الأرض الطاهرة الطيبة من مواطنين ومقيمين وضيوف، مستشعرا عظمة واجبه الديني والوطني والإنساني. لا تأخذه في الله والحق لومة لائم، سعيا في إبراء الذمة ورعاية للحقوق في منهجية جلية تلزم كل مسؤول أن يضعها نصب عينيه، إذ طلع حفظه الله بكل مهامه القيادية في ديانة راسخة وجمع بين المصداقية والحزم والرحمة والعدل والحكمة وسداد الرأي. رفع لواء المساءلة على كل مقصر في مكاشفة ومصارحة ومحاسبة أشعر كل مسؤول في الدولة بالأمانة الكبيرة التي يحملها، ولا تهاون في المحاسبة، مؤكدا حفظه الله وسدده أن للمسؤوليات تبعات يجب أخذها في الحسبان، وليس أحد فوق المساءلة كائنا من كان. إننا نحسب ذلك كله من النصح الصادق الذي عزز ثقة المواطن والمقيم في ولي الأمر وحسن رعايته حفظه الله. لقد كان حفظه الله يستبطن القلب المؤمن والضمير المخلص كما يستشعر أنين المكلومين ويلبي استغاثة المنكوبين. لقد فضح الحق الملكي كل من يحاول أن يهون من حقوق الناس أو يقلل من مآسي البائسين. وإن من النصح لولي الأمر أن يقف الجميع صفا واحدا خلف الإمام الصالح الذي يريد إقامة الحق والعدل وينصب ديوان المحاسبة لكل مقصر. حفظ الله إمامنا وولي أمرنا قائدا أمينا وراعيا مخلصا ومنارا للآمال وقلعة يحتمي بها المظلوم ويلجأ إليها صاحب الحق، ملاذا بعد الله عز وجل في السراء والضراء، وشد عضده بأخيه وولي عهده، وأعانه بإخوانه وأعوانه الأمناء المخلصين، إنه سميع مجيب. وبعد، رحمكم الله، فهذه هي النصيحة في حقيقتها ومنزلتها وآثارها. وكما يقول عمر رضي الله عنه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. ومن نصحك فقد أحبك، ومن دهنك فقد غشك. واعلموا أن غياب التناصح وضعفه سبب لآفات كثيرة، من غيبة ونميمة واحتقار واستهزاء وفشو المنكرات وانتشار القطيعة والفرقة والنفرة. ويكفي أن يعلم أن ضد النصيحة الغش والنفاق والمدهنة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأصلحوا ذات بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم عن الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا واجتماع كلمتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ جنودنا وقواتنا، وقو عزائمهم، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وأحكم أمرهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، واحفظهم أن يغتالوا من تحتهم.